بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتى أبو أسيد الساعدي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، فكانت امرأته خادمهم وهي العروس. قال: أتدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، يأتي في بيان حل نوع من أنواع الأشربة وهو النبيذ. والمقصود بالنبيذ ليس هو الأمر المتعارف عليه في هذا الزمن، فإن النبيذ المتعارف عليه في هذا الزمن خمر، ولكن المقصود به في ذلك الوقت والذي كان يشربه النبي عليه الصلاة والسلام ويشربه أصحابه وتعلق الحل به، إنما هو الشراب المنقوع، يعني نقيع الزبيب، نقيع التمر أو نحو ذلك، بشرط أن لا يتخمر وأن لا يمكث مدة طويلة يفسد فيها. وهذا الحديث يروي فيه سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى بعض بيوت أصحابه رضوان الله تعالى عليهم زائرا، وكان هذا الرجل قد أعرس أي تزوج، فجاءت العروس تخدمهم، تخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فقدمت له شرابا، تمرات نقعتها من الليل في إناء، ثم لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام صبتها له فسقته إياها. وهذا دليل على حل هذا الشراب، أنه ليس من الأشربة المحرمة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس كل الناس يجد سقاء، فرخص لهم في الجر غير المزفت. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أولا عن الانتباذ في الأسقية، والسقاء هو ما يصنع من الجلود بعد دبغها، وعادة ما يكون السقاء من جلود صغار الغنم. هذا السقاء يستعمل وعاء من الأوعية يوضع فيه اللبن ويوضع فيه غيره وينتبذ فيه، أي أنه يوضع فيه الماء ويلقى فيه بشيء من الثمر الحلو، إما التمر وإما الزبيب أو نحو ذلك. والمقصود من هذا تطيب طعمه، يمكث فيه مدة ليتحلل فيصبح طعم الماء حلوة، ويكون فيه نكهة من نكهة هذا الشيء الذي ألقي فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أولا عن الانتباذ في الأسقية، وإن كان قد أباحها بعد ذلك. فالصحابة قالوا له: ليس كلنا يجد سقاء، فرخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام في الجر، أي في الجرار، أن ينتبذوا فيها، أن يضعوا النبيذ في هذه الجرار. ولكن قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن استعمال الأوعية المزفتة، الأوعية المزفتة، سواء كانت من الجرار أو من غيرها. والسبب في ذلك أن التزفيف هذا أو الطلاء بالزفت أو بالقار يمنع من تسرب شيء من هذا الوعاء فيزيد من حرارة هذا الوعاء، وبالتالي يؤدي إلى سرعة التخمر، إلى سرعة تخمر الشيء الذي يوضع فيه من هذه الأنبذة. فالمقصود بالجرار غير المزفتة المصنوعة من الفخار، هذه التي نسميها الشربة ونحوها والدورق. النبي عليه الصلاة والسلام رخص لهم أن ينتبذوا في الجر أي في الجرار والنبيذ، كما أن منه ما يحل وما يحرم، كذلك الآنية، الآنية التي يوضع فيها النبيذ بعضها لا يجوز، لأنه يخشى من بعض الآنية أن يسرع التخمر إلى هذا النبيذ. فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص لهم في الانتباذ في الجرار التي ليست مزفتة، نعم، يعني ليست مطلية بطلاء يمنع من نفوذ المسام التي فيها. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب، ولينبذ كل واحد منهما على حدة. التمر أصله الزهو، أصل التمر هو الرطب، أصله البسر، يخرج بسرا ثم بعد ذلك يكون رطبا ثم بعد ذلك إذا جف يكون تمرا، فأصله شيء واحد. وكذلك الزبيب أصله العنب، العنب ثم إذا ضمر هذا الزبيب العنب وجفف أصبح زبيبا، فالأصل واحد. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجمع بين اليابس والرطب في الانتباذ من النوع الواحد حتى وإن كان نوعه واحدا، لأنه إذا جمع بينهما أسرع التخمر إليهما، التخمر يسرع إليهما أكثر مما لو أفرد كل واحد منهما على حدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجمع بينهما في الانتباذ، وأمر أن يفرد كل واحد منهما على حدة، إما أن يكون النبيذ مأخوذا من البسر أو مأخوذا من التمر أو مأخوذا من العنب أو مأخوذا من الزبيب، وهذا كله كما قلنا بدون أن يتخمر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته؟ ولو أن تعرض عليه عودا، ولو أن تعرض عليه عودا. النقيع حمى بالمدينة أو منطقة بقرب المدينة، وهذا الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بقدح فيه لبن أهداه للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى ما ينبغي له أن يفعله، وهذا الإرشاد وإن كان له سبب خاص إلا أنه عام في حق كل الأمة، فإن تخمير الآنية يعني تغطيتها من السنة مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، والسبب في ذلك أن الإناء إذا بقي مكشوفا يمكن أن تقع فيه بعض الحشرات أو بعض القاذورات، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشده يعني نصحه بأن يخمر الإناء، قال: فإن لم تجد ولو أن تعرض عليه عودا، يعني تضع هذا العود على فم الإناء لأنه يمنع من وقوع شيء فيه بإذن الله تبارك وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الصدقة اللقحة الصفي منها، نعم الصدقة اللقحة الصفي منها، والشاة الصفي منها، تغدو بإناء وتروح بآخر. هذا حث من النبي عليه الصلاة والسلام على أنواع من أنواع الصدقة، وهي الإبل والغنم إذا كانت ذات در ولبن فهي نعمة الصدقة، والسبب في ذلك ما يستفاد منها من هذا اللبن الشراب الطيب هذا، فهو من خير ما يستفاد ومن خير ما يتصدق به، وبخاصة إذا كان درها كثيرا. وإذا كانت الصفي هي الخيار المختار عند أهلها، إذا كانت أثيرة عند أهلها وكان درها كثيرا، تغدو صباحا بإناء وتمسي بإناء، يعني يحلب منها في الصباح ويحلب منها في المساء، هذه أنفع للفقراء. وإذا كانت أثيرة عند أهلها فأجرها أعظم. ونحن نعلم قول الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالإنسان الذي يتصدق بطيب ماله هذا لا شك أجره عند الله سبحانه وتعالى عظيم. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يلتمسون مواضع الأجر، ما كانوا يسمعون شيئا، لم يكد أحدهم يسمع شيئا من النبي عليه الصلاة والسلام حتى يبادر إلى تطبيقه والعمل به. عبد الله ابن عمر رضي الله عنه كان إذا جيء له بطعام يشتهيه ومر به فقير أعطاه لهذا الفقير، أعطاه له هذا الطعام الذي يشتهيه. وفي مرة من المرات مرض رضي الله تعالى عنه، فجيء له فاشتهى اللحم، فجيء له بلحم وطبخ وأعد له. وتعلمون أن أهل المريض يترفقون بمريضهم ويحرصون على الشيء الذي يحبه والذي تقبل نفسه عليه. فلما جاء له بهذا الطعام مر فقير فأعطاه إياه، فلامه بعض أهله فقال لهم: إن عبد الله يحبه، عبد الله ابن عمر يحب هذا الطعام. وهذا إشارة إلى قوله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فتصدق به إيثارا لما عند الله تبارك وتعالى من الأجر والخير. فإذا كانت اللقح من الإبل أو كانت المنيحة من الشاء ونحوها، إذا كانت صفيا مختارة أثيرة عند أهلها وكانت ذات در ولبن، فالصدقة بها أفضل وأجرها أعظم عند الله تبارك وتعالى. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا. قال: والرجل يحول الماء في حائطه. قال: فقال الرجل: يا رسول الله، عندي ماء بائت، فانطلق إلى العريش. قال: فانطلق بهما فسكب في قدح، ثم حلب عليه من داجن له. قال: فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شرب الرجل الذي جاء معه. هذا دليل على حل هذا النوع من الشراب، أن يخلط الماء اللبن بالماء، أن يخلط اللبن بالماء إذا لم يكن على سبيل الغش فلا شيء فيه، لكن إذا خلط على سبيل الغش بأن وضع الماء في اللبن حتى ينظر الناظر إليه يظن أنه لبن وهو في الحقيقة ليس لبنا خالصا، فيدفع فيه الثمن ويستفيد بائع اللبن المال الوفير من اللبن القليل الذي خلط بالماء. إذا كان على سبيل الغش فهذا لا يجوز، وهو من الكسب الخبيث ومما حرمه الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان على سبيل الإفادة من هذا الشراب الطيب من خلط الماء باللبن، لأن هذا قد يخففه، وبعض الناس لا يرغب في اللبن الخالص، وربما كان اللبن أيضا ساخنا في بعض الأحيان، بخاصة إذا كان قد حلب لتوه، فإذا خلط عليه الماء البارد زاد من قابليته عند من يشربه. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل على هذا الرجل في حائطه وهو يحول الماء. تحويل الماء إدارته وتسييره حتى يسقي الأشجار من شجرة إلى شجرة ومن مكان إلى مكان. فعندما سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل عندك ماء بات في شنة؟ الشنة القربة، القربة، وهذا دليل على أن الماء الذي يبيت في القربة محبب لأمرين. الأمر الأول أنه يكون مظنة لأن يكون قد برد، والأمر الثاني أنه ربما خرج من مسام القربة شيء من ملوحة هذا الماء، فأصبح الماء أكثر عذوبة. هذا كله مما تقبل عليه النفس. وقد يكون هناك سبب آخر، قد يكون هناك سبب طبي آخر لم نطلع عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحوال أمر أن يصب على المحموم من العلاج الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام للحمى، أمر أن يصب عليه من أفواه سبع قرب لم تحل أوكيتهن، يعني يؤخذ من هذه قليل ومن هذه قليل ومن هذه قليل، ثم بعد ذلك يصب على المحموم فإنه ينفع بإذن الله. فلعل في هذا أيضا أمر آخر، لعل في هذا أمرا آخر لم نطلع عليه، أمر طبي علمه النبي عليه الصلاة والسلام فأرشدنا إليه. فالرجل بشر النبي عليه الصلاة والسلام بأن عنده هذا الذي طلبه منه، فذهب الرجل فصب من هذه الشنة، من هذه القربة، ثم ذهب إلى داجن عنده في البيت فيها لبن، فحلب على هذا الماء وناوله إلى النبي عليه الصلاة والسلام فشرب منه، ثم ناوله بعد ذلك للرجل الآخر الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فشرب منه. هذا دليل على أن هذا من الشراب الطيب. نعم. عن علي رضي الله عنه أنه أتي على باب الرحبة بماء فشرب قائما، فقال: إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. هناك بعض الآثار التي ثبت فيها النهي عن الشرب قائما حال القيام، عندما يكون الإنسان قائما، وبعض الأطباء يعللون هذا الأمر بأن فيه مضرة على المعدة، لأن الماء ينحدر مباشرة على المعدة وربما طعنها، ربما ضر بها. ولكن هذا الإرشاد وهذا النهي، عفوا، هذا النهي حمله بعض العلماء على الإرشاد ليس على التحريم، لأن المقصود منه ليس المصلحة الشرعية، فيه عندنا إرشاد وفيه عندنا ندب، والعلماء فرقوا بين ما يقتضي الإرشاد وبين ما يقتضي الندب. قالوا: إذا تعلق الأمر بمصلحة دنيوية فهو من باب الإرشاد، وإذا تعلق بمصلحة أخروية فهو من باب الندب. قوله تبارك وتعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، كتابة الرقيق، هذه المقصود بها مصلحة أخروية، أن الإنسان يفعلها يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى، يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى، فهي من باب الندب. لكن قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فالأمر بكتابة الدين هذه لمصلحة دنيوية، لمصلحة الدائن والمدين، فهذه من باب الإرشاد. على كل حال، النبي عليه الصلاة والسلام هنا إذا ثبت عند الذي ثبت عنه هنا النهي الكراهة، المقصود به الكراهة هنا، لأنه متعلق بمصلحة الشارب، ليست هي مصلحة دينية وإنما هي مصلحة الشارب. لماذا قلنا بأن المقصود من نهيه عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائمة الكراهة؟ لأنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه شرب قائما، ثبت عنه كما روى عنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وثبت عنه أنه شرب من زمزم وهو قائم، وإن كان بعض العلماء يؤولون هذا، فثبوت هذا الشرب دليل على أنه لا يحرم، ثبوت الشرب عن النبي عليه الصلاة والسلام حال القيام دليل على أنه لا يحرم الشرب قائما، ولكن الأولى والأحسن أن يشرب الإنسان وهو قائم. وقد فعل ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قصدا ليبين للناس جواز هذا الأمر، وليدفع ما قد يتوهمه المتوهمون من أن الشرب قائما أمر محرم، فعل ذلك وأخبرهم أنه إنما صنع ذلك لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصنع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم. هذا أيضا ذكرنا حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما من زمزم. نعم. وعن أبي سعيد الخدري، هذا يدل على هيئة الشرب. عندنا الشرب تتعلق به أمور عديدة، تتعلق بالشراب نفسه وبالإناء الذي يشرب فيه وبالإناء الذي يحفظ فيه الشراب، وأيضا بالهيئة بالكيفية التي يشرب بها. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني الشرب من أفواهها، يعني الشرب من أفواهها. هذا هو المقصود بقوله اختناث الأسقية، لأن الاختناث مأخوذ من التخنث، والتخنث هو التكسر، واختناث الأسقية إمالة أو ثني فم السقاء والضغط عليه حتى لا يندفع ما بداخله من الشراب من اللبن أو من الماء أو نحوه، هذا حتى يتمكن الشارب من أن يدني فمه ثم يشرب. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الأمر. لماذا نهى عنه؟ لأن هذا فيه تلويثا للشراب، فم السقاء ضيق ومحصور، والإنسان عندما يشرب من فم السقاء ويكون في فمه بعض الأشياء الملوثة، أو يكون في فمه مرض، أو يكون في فمه رائحة كريهة كالبخر ونحوها، هذه قد تتسرب إلى الشراب الذي بداخل هذا السقاء فتفسده على غيره، ولهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الآن لو سئل فيه الأطباء المعاصرون لقالوا إن هذا هو كمال المصلحة الطبية، لأنه قد يكون في فم الإنسان بعض الأمراض، وقد يأنف بعض الناس من القاذورات الموجودة في أفواه بعضهم أو من الروائح الموجودة في أفواه بعضهم، فإذا سبقهم إلى هذا الشراب بهذه الطريقة ربما تقذروا من هذا الشراب الذي في الإناء، وربما أراقوه، وربما كرهوا أن يشربوه، وإن شربوه فإنهم يشربونه على مضض. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء، وأن يمنع جاره أن يغرز خشبه في داره. هذان أمران مختلفان. الأمر الأول هو الذي يتعلق بكتاب الأشربة، وهو نهي عليه الصلاة والسلام عن الشرب من فم السقاء أو القربة، كل يعني الآنية التي يكون فيها الشراب كثيرا لا يمكن أن يأتي عليه الشارب، يكره أن يشرب الشارب من فم هذا الإناء من فم السقاء، ومثله كل إناء ضيق الرأس للسبب الذي ذكرناه فيما مر قريبا. وأما الأمر الآخر الذي ذكر في هذا الحديث فهو أمر يتعلق بحقوق الجار، يتعلق بحقوق الجار، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أوصى بالجار كثيرا وشدد في حقه ونهى عن إيذائه، نهى عن إيذائه. وورد في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. جبريل عليه السلام ليس هو الذي يورث وليس هو الذي يمنع من الميراث، ولكن أضيف إليه هذا الأمر باعتبار أنه هو الواسطة في نقله عن الله تبارك وتعالى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كان ينقل حكم الله، ينقل الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فحق الجار عظيم، النبي عليه الصلاة والسلام نهى في هذا الحديث عن منع الجار من أن يغرز خشبة في جدار جاره. يعني لو أن الجدار هذا ملك وهو مملوك لصاحبه، جاء جاره يريد أن يغرز فيه خشبة يستظل بها أو يستفيد منها في بنائه. تعلمون أن البناء عادة ما يكون من 4 حيطان حتى يتمكن صاحبه من أن يضع عليه سقفا، ولكن إذا كان هناك بناء قد اكتمل وجاء آخر بجواره فإنه يستطيع أن يستفيد من بناء جاره بحيث لا يبني إلا 3 حوائط، ويجعل حائط جاره الملاصق له كأنه حائط له. فلو أراد أن يغرز خشبته التي يسقف عليها بيته في جداره فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه ليس من حق الجار صاحب البناء أن يمنع جاره من هذا الأمر، وهذا من عظم حق الجار على جاره. قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء 3. هذا من السنن، من السنن في هيئات الشرب أن الإنسان يشرب على 3 أنفاس، ألا يشرب شرابه دفعة واحدة. وهذا لا يعارض الحديث المتقدم الذي نهى فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب من فم السقاء. الشرب من فم السقاء يترتب عليه أن يدخل نفس الشارب في الشراب الذي في داخل السقاء، لكن ليس المقصود هنا بقوله أن يتنفس في الإناء 3 أن ينفخ فيه وأن يدخل نفسه في الإناء، لا، في القدح الذي يشرب فيه يسن أن يشرب على 3 مراحل، أن يشرب ويستريح ثم يشرب الثانية ويستريح ثم يشرب الثالثة ويستريح، يعني أن يتنفس يعني أن يستريح، ألا يجعل الشرب دفعة واحدة. وليس المقصود به أن ينفخ في الشراب، لأن النفخ في الطعام والشراب أيضا منهي عنه. عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا مر معنا أيها الإخوة في الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا يعني تحريم بليغ ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وبين أيضا عظم جرمه عند الله تبارك وتعالى. الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قد يكون الشراب باردا الذي يشربه، وعادة ما يحرص الناس على أن يكون الشراب الذي يشربونه باردا إن كان هناك بعض الأشرب الساخن، لكن الشراب هذا ليس نارا، سواء كان عصيرا أو كان لبنا أو ماء أو نحو ذلك، هذا ليس نارا وليس من النار في شيء. ولكن لما كان هذا الشراب في هذا الإناء الذي حرمه الله سبحانه وتعالى سببا يقود إلى النار وإلى عذاب النار، جعله النبي عليه الصلاة والسلام في مقام النار. قال: إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، يعني هذا السبب، هذا الشراب سبب لدخول نار جهنم في بطنه في يوم القيامة، في بطنه في يوم القيامة. وهذا أمر قد لا يتورع عنه بعض الناس، وبخاصة أهل اليسار وأهل الثروة، ويعتقدون أن هذه الأشياء لما كانت حلالا لهم ولما كانت مباحة ليست نجسة لا حرج عليهم في أن يأكلوا أو يشربوا في آنية الذهب والفضة. ولكن يعني هذا الحديث دليل على تغليظ الحرمة في مثل هذا الأمر، وإذا كان هذا الأمر ثابتا في الفضة فمن باب أولى أنه في الذهب، فالذي يشرب في الذهب في آنية الذهب لا شك أنه يعني يرتكب جرما أعظم من هذا الجرم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم سقيفة بني ساعدة فقال: اسقنا يا سهل. فخرجت لهم بهذا القدح فأسقيتهم فيه. قال الراوي: فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه. قال: ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له.